إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، فاجعلنا اللهم من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الفضلاء، مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى أن يضمن لكل مخلوق حي من مخلوقاته رزقه، هذا مقتضى الربوبية. ذلكم أن معنى الربوبية أن يقوم المربي أو الرب على تنمية الشيء أو تنمية من هو في ولايته وفي دائرة ربوبيته على تنميته وتنشئته وكفالته والعنو به، هذا هو معنى الربوبية، ولها علاقة كما لا يخفاكم بالتربية، لها علاقة بالتربية. قال سبحانه وتعالى: ذلك رب العالمين، الذي خلق الأرض في يومين هو رب العالمين، رب العالمين الذي جعل فيها رواسي من فوقها، أي هيأها صالحة لسكن الآدميين ولحياتهم وإنشاء مدنياتهم ومجتمعاتهم المختلفة، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. تقدير الأقوات وبث الأرزاق أو كظمها وإسرارها في باطن الأرض أو في ظاهرها هو أيضا مقتضى الربوبية، وهو أمر مقترن بخلق هذه الأرض، أمر مقترن بخلق هذه الأرض. لذا لا يقدم مخلوق من المخلوقات، حي من الأحياء، إلى هذا الكوكب المعمور الدوار إلا ورزقه مقدر سلفا ومضمون بضمانة الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهو ما أخبر به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل عن نفسه. ذلكم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: فما بالنا نرى كثيرا من المجاعات، بل ربما رأينا شعوبا بأسرها تموت منها الملايين تلو الملايين، بسبب الجوع والمسغبة وقلة ذات اليد، بينما نرى في المقابل شعوبا تحتكر المال. إذا جاز المال وليس للسلع والخدمات أن تحتكر، فهناك شعوب كثيرة متقدمة ومتحضرة صناعية عظيمة تحتكر أموالا ضخمة وتنفقها في وجوه تزري بإنسانية الإنسان، وجوه كثيرة لا نستطيع أن نمثل لها حتى في هذا المقام. فما معنى أن يشتري الإنسان ساعة يد $30,000؟ $30,000 يمكن أن تقوم بحياة 10 عائلات في بعض الشعوب الفقيرة والمعدمة. ساعة يد. الأمير تشارلز وزوجته ديانا في حفل عشاء ذات مرة ودعي إليه 4,000 فقط، لأن بطاقات الحج لا تسمح بأكثر من هذا العدد، ربما لضيق المكان، محدودية المكان. 4,000، وقدمت أطباق على هذا العشاء، كل طبق $50,000. وهناك من يدفع، هناك من يدفع في طبق واحد $50,000. هل أمثال هؤلاء الناس تعبوا في تحصيل هذه الأموال؟ هل جاءت فعلا بجهاد وبجهد ونضال اقتصادي أو تجاري شريف؟ لا يمكن. إن أخطبوط الربا الجهنمي الذي أنشب لوامسه في جسم البشرية كلها في هذا الكوكب لا يعني فقط أن نتاجر بالأموال، هذا من الربا لا ريب، لكن أن يتكلف الشيء قرشا وأن يباع بـ1,000 قرش، هذا ربا فاحش، هذا ضرب من ضروب الربا الفاحش الذي برره علم الاقتصاد الحديث الذي لا يعترف لا بدين ولا بأخلاقيات، لا بدين ولا بأخلاقيات، إلا بقيمه هو ذاته، قيم الاقتصاد الحديث القائمة على تنافس لا نقول إنه شريف. لم يقتنع الإنسان المعاصر أن هذا التنافس شريف، إنه تنافس وضيع وخسيس إلى أدنى الحدود. قالوا الرأسمالية تقوم على المنافسة الحرة على مبدأ أي تحرير الأسواق، هذه المنافسة ليست منافسة شريفة ولا متاحة للجميع، إنها لا تتاح إلا لقطاعات محدودة من كهنة الاقتصاد وجبابرة المال والدولار. ولذا نرى الآن أن نهر الدولار إذا صح التعبير يسير في اتجاه واحد، نهر الدولار أو أنهار الدولارات تسير في اتجاه واحد. ما معنى أن يمتلك 20% من شعوب الأرض ومن سكانها 85%، 20% يمتلكون 85% من إجمالي الناتج العالمي، و84% من التجارة العالمية، وتمتلك هذه الشعوب بهذه النسبة 20% 85% أخرى من قيمة المدخرات العالمية. أين العدل في ذلك؟ قد يتساءل إنسان كيف وقد ضمن الله تبارك وتعالى لكل أحد رزقه وقدر في الأرض أقواتها وفعل وفعل مما ذكرت وذكر غيرك. نعم، الله تبارك وتعالى صادق فيما يخبر عن نفسه وفيما يخبر عن تدبيره، إلا أنه كما تعلمون ونكرر هذا المعنى دائما يفعل سبحانه وتعالى ضمن أسباب وضمن قوانين وضمن شرائط هو وضعها سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب أنه أطلق يد الإنسان وحرر إرادته سبحانه وتعالى في أن يختار لنفسه المنهج والسياسة ونمط الحياة الذي يريد، من باب تحرير إرادة الإنسان. وسيسأل عن ذلك، وسيسأل عن ذلك، إلا أنه لم يتركه هملا ولم يدعه سدى، بل أنزل إليه شرائع سماوية، وكل الشرائع السماوية تأمر بالعدل وتأمر بالتقريب بين الطبقات وتنهى وتتجانف عن الثراء الفاحش والغنى الباذخ الصارخ، تنهى عن ذلك بلا شك. لم يتركه عبثا ولم يدعه سدى، أنزل إليه هذه الشرائع لتأمره وتنهاه، لأن الإنسان يا أحبابي إذا ترك لنفسه فإنه ربما يكون أكثر الوحوش وحشية على ظهر هذا الكوكب. ليس من وحش يمكن أن يضارع الإنسان في وحشيته في نهمه الذي لا يشبعه شيء. القرآن الكريم لم يكن مثاليا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حالما ولا فيلسوفا. حين كشف عن حقيقة الإنسان، الإنسان بلا منهج، الإنسان إذا قطع حبله بالله سبحانه وتعالى وقطع علائقه مع السماء، مع خالقه وربه ورب كل شيء. القرآن، وذكرت هذا مرة في مقام هنا، لم يذكر الإنسان، الإنسان مجردا هكذا مرة إلا ذمه، مذموم دائما. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قتل الإنسان ما أكفر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك، مغرور حتى بالله سبحانه وتعالى، جاهل بربه، جاهل بما يراد منه ويراد له. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا يذكر الإنسان في موضع إلا ذم في القرآن الكريم، وهذه هي الطبيعة الإنسانية. ومن الغباء والسذاجة أن نحسن الظن بها هكذا مطلقة عن هدي السماء وعن شرائع الله سبحانه وتعالى، عن هدي السماء وعن شرائع الله سبحانه وتعالى. الرسول حين يتحدث هكذا عن الإنسان أو عن ابن آدم بالتعبير النبوي القرآني، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إليه واديا ثانية، ولو كان له واد ثاني لتمنى إليه واديا ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ماذا يفعل هذا المسكين؟ ماذا يفعل؟ هل سيأكل في 20 معدة؟ هل سيلبس على 30 بدن؟ هل سيتمتع ب50 بطنا أو كرشا؟ كلا. هل سيسكن 1000 بيت في وقت واحد؟ ماذا يفعل بواد من ذهب؟ إنه يريده، يريده لمجرد أن يشبع شيء أن يسمى غريزة الامتلاك. حتى لو رأى الناس يتساقطون ويتضورون جوعا ويتساقطون ضعفا وهزالا وربما موتا وعدما من حوله، حتى لو رأى ذلك ربما يسعده ذلك، ربما يشبع قليلا من وحشيته، قليلا من تألهه الزائف، قليلا من هذا النهم الذي لا يشبعه شيء. الآن نحن كما تعلمون على أبواب عصر جديد نسمع عنه الكثير ولا نفقه ربما عنه إلا القليل، عصر العولمة، أو ما يسميه بعضهم بدكتاتورية العولمة، التي يحلم بعض السذج والبسطاء بأنه سيكون عصر سعيد وعصر موفق، سيكون عصرا سعيدا وعصرا موفقا ورغدا للبشرية. كلا، إن كهنة ومنظري هذه العولمة أو الكوكبة كما يترجمها بعضهم يقررون بوضوح وفي أكثر من جلسة وفي أكثر من مؤتمر، بالذات المؤتمر العالمي الذي ضم 100 منهم في هوتيل الفيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية، يقررون أن دولة الرفاه أو الرفاهية التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية في عقد 60ينيات وأوائل 70ينيات قد انتهت، كانت غلطة بتعبير أحدهم حدثا عابرا في التاريخ الاقتصادي الرأسمالي، حدثا عابرا لا يتكرر ولن يسمح له أن يتكرر. دولة الرفاه التي حفظت حقوق العمال، التي اتسمت فيها الحكومات بتوفير مظلات تأمين، تأمينات اجتماعية وصحية وغيرها مناسبة ترفع من كرامة الإنسان وتهيئ له حدودا معقولة من العيش في كرامة تحترم آدميته وإنسانيته، هذا كان حدثا عابرا لن يتكرر ولن يسمح له بتعبيرهم أن يتكرر مرة أخرى. إن ما برره هو الحرب الباردة، والآن قد انتهت الحرب الباردة وانفرط عقد المعسكر الشيوعي الشرقي، إذا لم يبق لدولة الرفاه ما يبرر بقاءها أو استبقاءها. إذا ماذا ننتظر؟ ننتظر قرنا جديدا بعصر جديد بسياسات ومفاهيم ومناهج جديدة تتيح فقط لخمس البشر، وفي أي قطاع من العالم لخمس البشرية جميعه؟ كلا، لخمس البشر في الدول الصناعية المتقدمة، في الدول العظمى، 20%، أو ما يسميه صاحب كتاب مصيدة أو فخ العولمة الكاتب النمساوي الشهير في فخ العولمة يسميه مجتمع 20 و80%، مجتمع 20 و80%، 20% فقط الخمس سيجدون ما يأكلون وما يمتلكون وما يرفهون به أنفسهم وذويهم، و80% يمثلون فائضا سكانيا لا حاجة لهذا الكوكب ولا نظام العولمة الجديد به. 80% فائض سكاني، على ماذا سيعيش؟ قالوا الآن يرددون يجب أن يضحوا. بماذا يضحون؟ بحياتهم، بمستقبلهم ومستقبل ذريهم. نعم يجب أن يضحوا، ومن أجل ماذا نضحي؟ من أجل 20% من كهنة الاقتصاد وعبدة الدولار والمادة، من شياطين البشر، شياطين الإنس والجن، هؤلاء هم شياطين الإنس، لهم نهمة لا تشبع أبدا، لهم نهمة. إذن بمنطق القرآن الكريم سيتوزع العالم الجديد والعصر المقبل صنفان من الناس: المانعون والجزعون. إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا. إذن المانعون والجزعون. وانظروا إلى حالة البشرية بين منع وجزع، كيف ستكون حالة هذه البشرية المسكينة التائهة الحيرة بين المانعين وهم قلة وبين الجازعين وهم كثرة. يقول صاحب هذا الكتاب هانس بيترمان، يقول: لن يطول الوقت حتى نشاهد كثيرا جدا من السكان ينتمون إلى قطاع 80%، ينظفون الشوارع في المدن الصناعية العظمى أو الصغرى بالصخرة لوجه الله، هكذا ينظفونها بالصخرة وإلا علتها القمامة. وسنجد كثيرا منهم يعملون خدما، سيعود عصر الرق لكن بطريقة جديدة يتدنى فيها مستوى إنسانية الإنسان أكثر مما تدنى أيام الرومان وغيرهم في عهد الاستعباد والاسترقاق، أو في بداية العهد الرأسمالي الجشع المتوحش. سيعملون خدما في البيوت بقصد ملء بطونهم فقط، ما فيش مرتبات، فيش وظائف، فقط ليأكلوا حتى لا يموتوا جوعا. سيعمل الناس ربما يكونون حملة شهادات عليا أو دنيا، لكن ما في المجال فقط 20% لكهنة الاقتصاد، لأرباب الدولار العولمة. فتحت، ستفتح كل الأبواب أمام هؤلاء، حتى أن سلطة أو سلطات الدول ستخف قبضتها إلى آخر حد على أمثال هؤلاء، تحت مسمى ماذا أو تحت اسم ماذا؟ تحت اسم حرية السوق. يقصدون سوق الأموال وسوق الخدم، الخدمات والسلع أيضا، تحرير السوق بقسميها السلع والخدمات وسوق الأموال أيضا. لا بد من تحرير السوق، لا بد من حرية التجارة، لا بد من ضمان تنقيل وتنقل الرساميل والخدم والسلع أيضا والمنتجات من بلد إلى بلد بدون ضرائب، بدون جمارك، بدون أي معوقات تعوقها، بدون أي معوقات أو معيقات تعوقها. هذا بصالح من؟ بعض الناس يقول إذن البشرية ستستفيد. لن يستفيد من ذلك حتى الدول العالم ثالثية أو الدول النامية أو الدول المتخلفة. المستفيد الأول والأخير من هذه الكوكبة أو العولمة هي دول العالم الجديد أو الدول الصناعية العظمى القوية المتقدمة. ومن المستفيد في إطار هذه الدول؟ المستفيد في إطارها فقط شريحة ضئيلة تمثل 20% فقط من السكان، انتهت. وعلى أصحاب ورؤساء ومدراء هذه الشركات أن يقوموا كما يقترح بعضهم بدور رجالات الدولة، لأن سلطة الدولة ستنكمش وتنكفئ على ذاتها وتختزل في دائرة ضيقة جدا جدا. هناك سيكون لدينا سلطتان، سلطة سياسية وسلطة اقتصادية، وسلطة اقتصادية. إنه نوع جديد من الانتحار الكوني، نوع جديد من الانتحار الكوني. كيف وصلت البشرية إلى هذا الحد؟ كيف؟ بعض الناس يقول إنها وصلت إليه عن طريق سياسات خطط لها بنية حسنة. هذا باطل. أكثر الخبراء، عظم الخبراء يؤكدون أنه وصل إلى هذه المرحلة بسياسات واعية مدركة، تعرف ماذا تريد. كيف وأين هو سر الأمر؟ سر الأمر في قوله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا. هذه البشرية منذ بداية هذا العهد الرأسمالي وبالذات منذ بداية القرن 19 دخلت شيئا فشيئا بتسارع حثيث فيما يعرف بالعهد الربوي، بالمرحلة الربوية العالمية على مستوى العالم كله. في البلدان المتخلفة المستعمرة كان يخرج المستعمر ويترك خلفه، يعقب خلفه دائما المرابين، وهذه ظاهرة لاحظها المؤرخون الاقتصاديون. لم تنتشر ظواهر الربا المقنن في بلداننا التي كانت مستعمرة إلا بعد خروج المستعمر، والاستعمار ذاته لون من الربا الفاحش، لون من الربا الفاحش. انتشرت ظاهرة الربا. هذا الربا سبب في الثلاثينيات أزمة الكساد العالمي التي عرفت بأزمة الكساد العالمي من 29 إلى 34. وماذا كان سببها؟ أكبر خبراء الاقتصاد في العالم يؤكدون أن سببها كان هو سعر الفائدة، تسمى الفائدة سنس، الربا، هو الربا، كان سببها الربا. لذا رأينا بعد ذلك أمثال سيمونز مثلا يقول: لا يمكن أن ننجو. هذه الكارثة طبعا فشلت الحكومات والدول في أن تتخلص منها، من كارثة الكساد العام والعالمي، لكن كانت في الغرب طبعا. في أمريكا وحدها أحيل إلى البطالة أكثر من 30 مليون أمريكي، أكثر من 30 مليون، هذا من 29 إلى 34. بنوك كثيرة سدت أبوابها، شركات أعلنت إفلاسها، وشركات أخرى كثيرة تدنى إنتاجها إلى حدود دنيا. أزمة كساد هائلة عمت هذا الغرب، كان سببها هو سعر الفائدة، هو سعر الفائدة. سيمونز الاقتصادي بجامعة شيكاغو وقتها أو بعدها بقليل يؤكد أن هذا هو السبب الرئيس، وأنه لا خروج منها، لا سبيل إلى الخروج من هذه الأزمة وأمثالها إلا بتقليل سعر الفائدة. هو لا يريد أن يلغي، لأنه قال هذه الاضطرابات الحادثة نتجت عن نظام ائتماني غير مستقر. النظام الائتماني بعبارة عامية أدبية وليست اقتصادية فنية، هو الذي يقوم فقط على توارد الأموال، تجارة الأموال والصرف، فروق الصرف. وأما النظام التعاوني الاشتراكي فهو الذي يقوم على مشاريع الاستثمار الصناعية والتجارية. أكثر اقتصاد العالم يقوم على نظم ائتمانية، هي نظم غير مستقرة على الإطلاق، وبالذات في الدول المطحونة التي تقف الدول العظمى إزاءها موقف شايلوك اليهودي التاجر القاسي غليظ القلب والكبد إزاء أنطونيو الرجل البسيط الساذج حسن النية في تاج البندقية لشكسبير. هكذا تقف الدول العظمى مثل شايلوك أمام أنطونيو، وهي الدول الفقيرة المعدمة المغلوبة على أمرها، المغلوبة على أمرها. قال لا سبيل إلا بتقليل سعر الفائدة إلى حدود دنيا، وبالتالي الاستعاضة عن نظام الاقتراض والاستناد إلى نظام الاستثمار والمشاركة، الاستثمار والمشاركة. هذا هو المبدأ الإسلامي، هذا هو الفقه الإسلامي. الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين رحمة الله تعالى عليه حين تحدث عن النقود ووظيفة النقود تكلم كلاما لا يفوقه هذا الكلام دقة والله، وعودوا إلى كلامه. يعني مثلا في فرانكفورت في ألمانيا كان هناك اقتصادي عالمي على مستوى العالم وصاحب هذا البنك، يمتلك بنكا كبيرا في فرانكفورت، وهو جون أو يوهان باتمان أو بيتمان. هذا الرجل من أسرة ألمانية أرستقراطية عريقة، وهو أيضا من رجال السياسة البارزين في ألمانيا وعضو في CDU الحزب الحاكم في وقته. هذا الرجل في لحظة صفاء ولحظة صدق مع النفس أغلق بنكه وافتتح مطبعة، وصار معنيا بدرجة أولى بدراسة الأزمات الاقتصادية العالمية وأسباب هذه الأزمات، وتنبأ بأن البشرية هذا قبل أكثر من 20 سنة على أعتاب كارثة اقتصادية عالمية راعبة مهولة، وأكد ذلك وأتى بحقائق تحدى فيها جميع الساسة والاقتصاديين أن يردوها عليه. قال أتحدى أي سياسي أو اقتصادي أن يرد على ما أتيت به من حقائق، وذلك في كتابه الذي طبع عشرات الطبعات، وهو كارثة الربا أو كارثة الفائدة، يتسنس كاتاستروفي، كارثة الفائدة أي كارثة الربا، كارثة إنها مصيبة عظيمة على مستوى البشرية. وانطلق الرجل في تحليله لهذه الكارثة من سؤال، قال يبدو أنه سؤال بسيط وسهل وقريب، إلا أنه في الحقيقة هو مفتاح حل هذه الأزمة وتحليلها ومعرفتها، ما هي النقود وما هي وظيفتها. وأثبت أن الاقتصاد السياسي العالمي الراهن لا يعرف جوابا صحيحا دقيقا على هذا السؤال أو عن هذا السؤال، أو أنه بالأحرى يتبنى أجوبة أو جوابات أخرى ليست سليمة. انتهى إلى كلام تماما هو ككلام حجة الإسلام الغزالي في معرفة وظيفة النقود. لو فهم الاقتصاد الغربي الرأسمالي اليهودي، وسأسمح لنفسي بهذه الكلمة لأنه اقتصاد يهودي بدرجة أولى، لو فهم الوظيفة، وربما فهمها لكنه لا يريد أن ينزل على مقتضى هذا الفهم، لما أصاب البشرية ما أصابها الآن، وشاهدنا بذور هذه الأزمة في جنوب شرق آسيا، وفي بضعة شهور انهار المعبد المقدس في لحظات كما في الأساطير، انهار معبد الاقتصاد في لحظات، لكن هذا كان معروفا ومتنبأ به عند كبار اقتصاديين كهذا الرجل، والذي صار له مؤيدون في النمسا وفي هولندا وفي إيطاليا وفي السويد وفي ألمانيا، وكثير جدا من أساتذة الجامعات الآن يرددون أفكار بيتمان صاحب كارثة الربا أو كارثة الفائدة. قال الرجل لا حل أيضا في كتابي هذا وقد قرأته، قال لا حل ولا خروج من هذه الأزمة إلا بإلغاء سعر الفائدة، لا بد من القضاء على نظام الربا وإلا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يا إخواني بنظام الربا الملعون الذي لم يحارب القرآن تقريبا أو حاربه بعبارة وندد به بعبارة لم ترد إلا في موضع واحد بخصوص الربا: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب يشمها الله على البشرية، يشمها الله على المرابين. والنبي قال طبعا إيه يعني: الذي يأكل الربا والذي يأكله والذي يكتبه واللذان يشهدان عليه كلهم سواء وهم ملعونون، تعمهم اللعنة، محرومون من رحمة الله تبارك وتعالى، محرومون، آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده كلهم ملعونون، هم فيه سواء، لعن الله أكل الربا الحديث، هم فيه سواء. فأذنوا بحرب من الله، إنها حرب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، وفي رواية إلى قل، أي إلى قلة، سيصبح معدما معوزا لا شيء معه، صفر اليدين. طبعا المشرع الحكيم قد يتحدث عن شيء بخصوص فرد، وقد يتحدث عن هذا الشيء بخصوص أمة. الآثار بمختلف طبقاتها ومختلف ضروبها لا تظهر بخصوص الأمم كما تظهر بخصوص الأفراد، إنها في عالم الفرد أو بخصوص الفرد تظهر سريعا وتكون ملموسة ومحسة أو محسوسة، لكنها في عالم الأمم والشعوب تظهر تدرجا ولا تحس إلا في آخر مراحلها، لا في مبادئها، لا في، ولا يتحسسها ولا يدركها ولا يتنبه إليها إلا الأيقاظ، البصراء، الفطنون ذو الاختصاص في المجال، سواء في المجال الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي، السياسي، العسكري إلى غيره. هذا على مستوى الأمم، هذا على مستوى الأمم. ولذا هذا الحديث صادق على مستوى الأمم والشعوب التي أخذت بنظام الربا وبنظام المصارف الربوية، فستكون عاقبة أمرها جميعا إلى قلة. طبعا ما معنى أن يستأثر في الأخير 20%؟ 20% سيختزلون إلى عدد أقل من ذلك بكثير. أحد الممولين اليهود المشهورين سنة 1970 صرح وقرر قائلا: نحن اليهود نملك من ثروات الشعوب، شعوب الأرض، 70%، ونحن بسبيل احتياز 30% الباقية. 70%. سياسي فرنسي سنة 1937 كتب يقول: من إجمالي ثروة فرنسا البالغة 1000 مليار يمتلك يهود فرنسا 735 مليارا. كم هذا؟ هذا قريب من 80%. هل يشكلون في فرنسا 20%؟ مستحيل، ولا 2% ربما، ربما ولا 1%. يمتلكون 80% من ثروة فرنسا تماما. إذن 70%، وهم بسبيلهم الاحتياز 30% الباقية. لتعلون علوا كبيرا. كيف يعلون هذا العلو الكبير؟ ليس فقط بالوحشية والهمجية والدموية والنازية الصهيونية إنجاز التعبير، وإنما أيضا بامتلاك الأموال. لأن فرعون الذي وصفه الله وسمى بأنه كان عاليا في الأرض ومن المفسدين، بماذا بر علوه في القرآن؟ بأن الله آتاه زينة وأموالا، أتاه أموالا وزينة في الحياة الدنيا ليصد ويضل الناس عن سبيل الله. إذ هذا ما يبرر علوه. وهؤلاء أوتوا زينة وأوتوا أموالا، وأي أموال، إنها أموال كثيرة وكثيرة جدا. بنظام الربا في بداية أو في مطلع العصر الرأسمالي الحديث قام رجل اقتصاد ودين إنجليزي يدعى ريتشارد برايس، قام بعملية حسابية بسيطة، التعبير الأدبي عنها كالتالي: قال لو أن أحدا أخذ بنسا واحدا، بنسا واحدا وليس دولارا، بنسا واحدا أو جنيها، في العام الأول لتقويمنا الميلادي، أي سنة واحد من ميلاد المسيح، في السنة الأولى لميلاد السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام، إن هذا، وهذا البنس وضعت عليه فوائد مركبة، عاملناه بنظام الربا بالفوائد المركبة على رأس المال والأرباح، وبالتالي دائما على الأرباح فوائد مركبة، فإنه في مطلع العصر الرأسمالي سيتحول إلى كرة مصمتة، أي غير مجوفة، مصمتة مليئة، إلى كرة مصمتة من الذهب تفوق في حجمها حجم الكرة الأرضية مرات ومرات. الله أكبر. بنس واحد بالربا، نعم، وهذه فكرة اليهود العالميين في احتياز مال البشرية، إنها بالوعة، بالوعة ترشح بقليل من الماء فيأخذ هذا الماء ثم يعاد إليها مضاعف. ثم عاد إليها مضاعفا حتى تحتاج جميع المال الذي يدور في دائرة واسعة خارجية في بلوعة واحدة. الدكتور شاخ مدير بنك الرايح في العهد النازي جاء إلى دمشق سنة 1953 وألقى محاضرة وقال أيضا بعملية الرياضية ستبين لنا أنه في مطلع القرن القادم، كأنه تنبأ بعصر العولمة وإن لم يعرف الاسم ولا المصطلح، لكن تنبأ تماما بما سيؤول إليه حال السوق وحال تجارات واحتكارات الأموال في العالم. في مطلع القرن القادم ستكون أموال البشرية في يد فئة محدودة قليلة جدا من الناس. لماذا؟ بنظام الربا، المصارف الربوية، لأن المرابي دائما يربح، دائما يربح، وأما المقترض الذي يعطي الفائدة أو الربا فأنه يربح مرة ويخسر، معرض للربح والخسارة. بعملية حسابية بسيطة بعد عقود من السنين سيكون المرابي قد احتاج كل شيء، وليس لهذا المقترض المسكين إلا أن يقترض دائما وأبدا لكي يقوم على على قدميه. فستصير النسبة العظمى من الأموال في يد فئة قليلة من البشر الذين يحتاجون الآن قريبا من 70%. صاحب كتاب مصيدة أو فخ العولمة هذا الدكتور النمساوي يقول في العالم الغربي 386 ملياردير، يعني يكون المليارات 386، كم تبلغ ثرواتهم؟ 386 فقط تبلغ ثرواتهم ما يملكه وتعادل ما يملكه ملياران ونصف المليار من سكان الأرض. كم يعادل هذا العدد؟ نصف سكان الأرض. هيا نقول 400، 386 400 فقط من البشر يملكون ما تملكه نصف البشرية. هذا في كتاب علمي متخصص في هذه القضية، قضية الكوكب أو العولمة. 400 يملكون ما تملكه نصف البشرية. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال كما رواه الإمام أحمد: ما فشى الربا في قوم إلا أخذوا بالسنة، والسنة هي الجد. طبعا هذا تعبير يمكن أن يفهم بطريقة أوسع، النبي يخاطب الناس على قدر عقولهم. ليس من شرط أن يؤخذوا بالسنة أن يمنع الله سبحانه وتعالى قطر السماء، لا، يؤخذون بالسنة الجد تقل الأغذية، يقل الإنتاج الزراعي أيضا، هذا مبرر ضمن ضمن هيمنة الدكتاتورية المصارف الربوية، مبرر وواضع علميا. اللورد كينز أشهر اقتصاديي هذا العصر الإنجليزي صاحب النظرية العامة في الاقتصاد يقول إن ارتفاع معدل سعر الفائدة يجعل دائما أصحاب رؤوس الأموال لا ينحازون إلى الاستثمارات التجارية والصناعية، وإنما دائما يؤمنون أموالهم ولا يخاطرون بها في شكل ودائع، يأخذون عليها الفوائد المستمرة، الفوائد المستمرة. وفي الجهة المقابلة فإن المستثمرين لا يتوسعون. لماذا؟ لأن العائد من التوسع مع ما في التوسع من مخاطرة سيدفعونه لقاء فوائد القرض الجديد، وبهذا يقل الإنتاج، تقل الإنتاجية، وبهذا تقل الإنتاجية. أو بتعبير بيتمان جون أو يوهان بيتمان: إن النقود الآن التي تعم الأرض وتتداولها شعوب، هذه الأرض نقود مريضة، نقود رديئة، يسميها أو يصفها بالمرض، نقود مريضة معلولة معطوبة. لماذا؟ لأنها لا تعبر عن إنتاجية حقيقية، لا تعبر عن إنتاجية. وهذا هو سر التضخم في أكثر الدول العالمية، وسر أزمة البطالة الآن، وسر كثير من الأزمات التي ستشهدها البشرية. والحل عند كينز أيضا بالتخفيض الهائل لسعر الفائدة، لم يلغيها هو وأقر نسبة ضئيلة جدا جدا، وإن كان الحل الأسلم هو إلغاؤها، الحل الأسلم هو إلغاؤها. إذن ما فشى الربا في قوم إلا أخذوا بالسنة، لأنهم سيعزفون عن الإنتاج كما برر ذلك كينز. أصحاب رؤوس الأموال لن يستثمر لا في زراعة لا في صناعة لا في تجارة، فقط بفرق الصرف أو باستيلاد المال من مال، باستيلاد المال من مال، الربا الفائدة يسمونه تحبيبا فيه الفائدة. وأصحاب الاستثمارات الصغيرة ستبقى استثماراتهم صغيرة، لأنهم يخشون خطر التوسع، ولأن العملية كما يقال لا تفي بهذه المخاطرة. لماذا أتوسع وما سيأتي من عوائد التوسع سأدفعه لقاء القرض الجديد؟ إذن فالأبقى صغيرا كما أنا وأقف على ساقين خشبيتين. ما فشى الربا في قوم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلا أخذوا بالسنة، بالجد، بالفقر، العوز وما فشت الرشا في قوم. طبعا لا أعتقد أنها الآن فاشية في بلد أكثر منها إيه فشوا في البلدان العربية والإسلامية والبلدان المتخلفة. في الغرب موجودة لكن لدينا أكثر لسه عند يعني نئن من كارثة الربا والقروض، وأيضا نئن من الرشا. وما فشت الرشا في قوم إلا أخذوا بالرعب. كيف الرعب من ماذا؟ أقرب ما يفسر به مثل هذا التعبير في هذا الحديث الرعب، رعب التهديد الخارجي، الحروب، العداوات. الآن انظروا إلى دول عربية، يعني تعتبر الدول العربية كبيرة، مباشرة يحرك جار لها لتهديدها ترتجف، ويحق لها أن ترتجف. وما الذي يضطرها إلى أن تدخل في حرب ستهلك الحرث والنسل؟ لا فائدة منها إلا للعدو وإلا للمتربصين بهذه الأمة. الرشا لماذا؟ يمكن أن تفسر بأكثر من وجه، لكن الرشا لا تنتشر في قوم ولا تنتشر في أمة إلا دلت على مرونة الضمير وعلى تخرق الرقيب وعلى سعة الذمة وعلى تفكك أوصال المجتمع حتى يغدو المرء قادرا أن يبيع أخاه وأن يبيع نفسه وأن يبيع دينه وأن يبيع وطنه. الذي يرتشي يمكن أن يبيع كل شيء يا إخواني، يمكن أن يبيع كل شيء. في مثل هذه الأمة بهذه الأوصاف لا يمكن أن ننتظر وحدة تصد عدوا أو إنتاجية وعملا وتوحدا يمكن أن يقف أمام أي مجابهة خارجية أبدا. ليس إلا الدمار، ليس إلا الانتحار. ومن وراء ذلك كله؟ نهم الإنسان وطمعه وتناقضه الداخلي. السبب الأول والرئيس هو التناقضات الداخلية للإنسان الذي كما قلت ذمه القرآن في كل المواضع. الإنسان إذا لم يستطع ولا يستطيع إلا بشرع الله، إلا بالإسلام، هنا فعلا تبرز الحاجة إلى الإسلام العظيم. لا يستطيع أن يحل تناقضاته إلا وفق شرع الله، وفق أمره ونهيه سبحانه وتعالى. إذا لم تحل هذه التناقضات ستفرز تناقضات دائمة مستمرة شيطانية في جميع المستويات، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافة، في الأخلاقيات، في السياسة، في الحروب، في كل شيء تناقضات مستمرة كما هي حياة هذا الإنسان على وجه الأرض. تناقضات مستمرة تسيء إليه وتسيء إلى تاريخه وإلى مسيرة حضارته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، اللهم أصلح أمورنا واجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا في الدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يجدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.